يقول لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه إيه آباءنا. يوم يزيل الآية يقول إيه، أولو كان آباؤهم لا إيه، فيه لا يفقهون وفيه لا يعني، أهي لا يفقهون في مطرح ولا يعلمون في إيه، أيهما أبلغ يعلمون.